إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. كتاب الحدود، باب حد الزنا. ولا يجب الحد إلا بشروط ثلاث: أحدهما أن يطأ في الفرج، والثاني انتفاء الشبهة، والثالث أن يثبت الزنا ولا يثبت إلا بشيئين: أحدهما أن يقر به 4 مرات في مجلس أو مجالس وهو بالغ عاقل، ويصرح بذكر حقيقة الوطء، ولا ينزع عنه إقراره حتى يتم عليه الحد، والثاني أن يشهد عليه 4 رجال أحرار، أحرار عدول يصفون الزنا ويجثون في مجلس واحد، سواء جاءوا متفرقين أو مجتمعين. فإن جاء بعضهم بعد أن قام الحاكم أو شهد 3 وامتنع الرابع من الشهادة أو لم يكملها. اقرأ المتن هذا. نعم. أو لم يكملها فهم قذفة وعليهم الحد، وإن كانوا فساقا أو عميانا أو بعضهم فعليهم الحد، وعنه لا حد عليه. ذكر شروط إقامة الحد على الزنا، ثم قال الشرط الرابع أن يثبت الزنا، وثبوته بأمرين: بإقرار أو بينة. البينة شهود 4، والأربعة لا بد أن يكونوا رجال أحرار، ولو كان فيهم نساء لا تقبل، وإن كان فيهم عبيد لا يقبلون، ولا بد أن يكونوا بالغين مسلمين، لأن العدل، لأن الإسلام شرط في العدالة، فمن لم يكن مسلم فلا تقبل شهادته. ثم ذكر بعد أن بين أن ثبوت الزنا لا يكون إلا بأحد هذين الأمرين، وانتهى من الإقرار، وبدأ في ذكر الشهود. قال: لابد الشهود يكونوا 4، وأن يأتوا مجتمعين أو متفرقين في مجلس واحد، يعني الحاكم أو القاضي إذا جلس مجلسه، هذا المجلس قد يستغرق 1 أو 2 ساعات أو أكثر حسب العادات، كما هو في الأزمنة هذه لهم نظام في الأوقات، من 8 صباحا إلى 2 ظهرا بعد الظهر، فهذا هو المجلس الواحد. فإن جاءوا متفرقين أو مجتمعين، خلافا لبعض الأئمة قالوا لو جاءوا متفرقين يجلدون لا تقبل شهادتهم كالمالكية، وخلافا للحنفية يشترطون أن يكونوا مجتمعين في مجلس واحد، وخلافا للشافعية أنهم يقولون لا يشترط المجلس، لو جاء اليوم 2 وغدا 1 وبعد غد 1 تقبل الشهادة. وهذا مرد الخلاف اختلاف فهمهم للنصوص الواردة في إقامة الجلد على الزاني. لما جاء ماعز قال: يا رسول الله، أصبت ذنبا فأقم علي الحد، فقال: كذا لعلك كذا. فذهب الرجل ثم عاد، وأرجعه الرسول صلى الله عليه وسلم. منهم من فهم أنه لما ذهب قال اذهب تب إلى الله، فذهب معي ثم عاد قال يا رسول الله عذبت ذنبا، قال استر نفسك واذهب، فذهب ورجع. فهم بعض الأئمة أن ذهابه ورجوعه لم يكن في يوم واحد كالشافعية، والآخرون فهموا اذهب وعد أنه أن هذا الإقرار، لأن الشهادة هي إقرار، وهم بمنزلة الشهود، كل شهادة من المعترف بإقامة شاهد، فاختلفوا في ذلك، وإلا لم يثبت إقامة حد الزنا بالشهادة زمن الأئمة الأربعة، إلا في زمن الخلفاء الأربعة ما ثبت إقامة حد الزنا بشهادة، إنما كله عن إقرار، ثم بعد ذلك جاءت الشهادات. والله عز وجل اشترط إقامة شهود أربع يكونوا عدول يصفون الزنا وصفا دقيقا، حيث أنهم رأوا ذكر الفاعل في فرج الموطوءة، لو قال أنه انحنى عليها أو ضمها يجلد، فإذا توافقت شهاداتهم على هذه الصفة أقيم الحد على الفاعل وعلى المفعول بها. كل هذا لأجل أن لا يأتي الرجل فيرى هذا المنكر فيسرع إلى الحاكم لإقامة الشهادة، سيسأله أمعك أحد؟ فإن قال معي أربعة دعاهم، كيف تشهدون؟ ولو أحدهم خالف قول الثلاثة لم يصف هذا الوصف جلد هؤلاء الثلاثة جلد القذف، لأن الله عز وجل اشترط أربعة، اشترط فليأتوا يعني، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم، لا بد يجيبوا أربعة ويتفقون على الوصف، فلو تضاربت الشهادة واختلف جلدوا. فيفهم حينئذ كل أحد لو أراد أن يرمي أحدا بالزنا ولم يكن معه رفقة يقولون بقوله ويصفون ذاك الوصف جلدوا، فيقول أعرض نفسي للفضيحة وأجلد. لما يجلدون الثلاثة؟ لأنهم نسبوا العار إلى هذا الفاعل، وقد يكون بريئا وقد يكون صحيح، لكن لما قاموا بأداء الشهادة، والله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم اشترط أن يكون ذاك الوصف، وإلا هؤلاء لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون، سماهم كاذبين مع أنهم رأوا هذا المنكر، لكن لما كان الوصف دقيق غير دقيق أحدهم خالف جعل الله احتياطا لهذا الحد وسترا للفاعل والمفعول، وألا تشيع الفاحشة، ودرءا للحد. قال من قام بأداء الشهادة ولم يكن قيامه على الوصف الذي أمر الله فإنه كاذب. لما سمى الله كاذب؟ لما سماه الله كاذب؟ ولما قال عن هؤلاء كاذبين؟ لأن الله عز وجل اشترط أربعا، فمن قام وادعى حكما غير حكم الله فهو كاذب، لأنه ما وافق حكم الله، حكم الله قال أربع، والأربع أن يتفقون على وصف. لما ذكر هذا بدأ المصنف يذكر من هؤلاء من هذه الشهادات شهادات اختلف الناس فيها، هل يقام بأدائها حد أو لا يقام بأدائها حد. لو جاء الأربعة غير عدول فساق، العدل صاحب المروءة الذي عرف الناس عنه ظاهره وباطنه أنه على استقامة، مو معنى أنه لا يأتي بذنب، هذا لا يكون، ما في أحد ما يأتي بذنب، لكن لا يعلم أنه يصر على صغيرة ولا يأتي بالمنكر أمام الناس، فهذا هو العدل. فإذا علم عن أناس أنهم فساق يتعاطون كذا ويعملون كذا فيه مخالفات فأقاموا الشهادة، هذه مما فيه خلاف، هل تقبل شهادتهم فيقام الحد على المشهود عليه أو لا تقبل؟ فإذا لم تقبل شهادتهم هل يجلدون جلد القذف أو لا يجلدون؟ فإذا جاء عبيد ونساء تقبل شهادتهم ما تقبل شهادتهم، هل يجلدون؟ هؤلاء يجلدون. أما الفساق فيه خلاف، الفساق قالوا الفسق أمر إنما يختص بالشاهد لا علاقة له بالشهادة، قد يكون احتمال أن قولهم حق. وأما العبيد والأحرار علموا، العبيد والنساء علموا أن الله عز وجل اشترط في شهادة الدماء والأبضاع أنه لا يقبل فيه أنثى، فإذا جاءت علم أنها إنما أرادت إلحاق العاري بهذا المرمي المتهم، فهي قاذفة تجلد جلد القذف. فإذا كانوا عميانا وجاءوا لأداء الشهادة هؤلاء باتفاق يجلدون جلد القذف، لما؟ لأن الشهادة لا بد أن تكون مرئية ما يكفى فيها السماع، وهؤلاء لا يرون، فدل مجيئهم وهم بهذه الصفة إنما أرادوا إلحاق العاري بالمشهود عليه فيجلدون جلد القذف. اسمع الآن ما يقول القاري. نعم. وإن كانوا فساقا أو عميانا أو بعضهم أو بان فيهم صبي مميز أو امرأة أو عبد ولم يقبلوا فعليهم الحد على المذهب. على المذهب يدل عليهم الحد إذا كانوا عميان أو فساق أو صبيان أو كذا. نعم. وصححه القاضي كما لو لم يكمل العدد، وكان لو كان المشهود عليه مجبوبا أو رتقا. كما لو لم يكمل العدد يجلدون، كما لو لم يكمل العدد، لو جاء 10 عبيد و5 نساء و7 صبيان مع أن المطلوب 4، قال هؤلاء أما الصبيان فلا عليهم لأنهم غير مكلفين ولا يجلدون، أما العبيد يجلدون والنساء يجلدون جلد القذف. القذف ما معنى القذف؟ القذف أن يرمي رجل آخر امرأة ولا رجل، يرميه بالزنا، يتهمه بالزنا أو ينسبه إلى زنا أو ينميه نسبا إلى ابن الزاني أو الزانية، فمثل هذا يسمى قذفا. فهذا القاذف إما أن يكون لإثبات شهادة وقف أمام الحاكم لأداء شهادة، أو يكون من باب السباب والشتيمة، فهذا الذي قام أداء الشهادة يقول فين البينة؟ 4 شهود، فإن لم يأتي بالشهداء فهم الكاذبون ويجلد. وإن قال إنما قلت كذا فيقال أثبت أنك قلت له كذا، فإذا لم يثبت جلد جلد القذف 80 جلدة، يضرب 80 جلدة. نعم. وعنه لا حد عليهم، وهو قول الحسن والشعبي لأنهم 4 فدخلوا في عموم الآية. الحسن البصري والشعبي من أئمة أهل العلم، قال ما يجلدون إذا جاءوا عبيد ونساء وصبيان ما يجلدون لأنهم أدهم هم 4، والله اشترط 4 وأطلقها بمعنى لم يقيد هذا الوصف، هكذا خلافا للأئمة 4. نعم. وكما لو شهد 4 مستورون ذكره بالمغني والشرح، أو مات أحدهم قبل وصفه الزنا وإن شهدوا عليها عذراء نص عليه. مات أحدهم قبل وصفه الزنا يعني لا يجلدون، فيه احتمال، جاءوا 3 والرابع في الطريق، ولما وصل الرابع مات قبل أن يصف الزنا، هل يجلدون أو لا يجلدون؟ قال الأصح أنهم لا يجلدون، لاحتمال أن الرابع قد يوافقهم في القول. نعم. وإن شهدوا عليها عذراء نص عليه، وفي الواضح نزول حصانتها بهذه الشهادة. والثالثة تحد العميان خاصة، يعني رموا امرأة بالزنا، أو رموا رجلا بامرأة أنه زنى بها فكشف على المرأة فإذا هي عذراء، بمعنى أنها بكر، والشاهد لا بد أن يرى آلته في فرجها، فدل على أنه افتضها. فلما كانت عذراء قالوا الرواية أن الصحيحة أنهم يجلدون لأنه مخالف الواقع، وآخرون قالوا لا يجلدون. أما هؤلاء الذين قالوا يجلدون قالوا أن العذارة خلقة لا تقبل الانفضاد إلا عن جماع، أو حالة من الحالات التي فيها قفز أو كذا ما إلى ذلك. فلما بين أنها عذراء دل على أنها لم تفطد. والآخرون يقولون لا، قد يروا قد لا يولج الرجل، أو أن عذارتها تعود إليها، فهذه مسألة فيها خلاف. نعم. والثالث يحد العميان خاصة، وقاله الثوري وإسحاق لأنه معلوم كذبهم، والباقي يجوز صدقهم، وقد كمل عددهم أشبه مستوري الحال، وإن كان أحدهم زوجا حد الثلاثة لأنهم قذفة. اقرأ المتن يا مصطفى عشان نكمل هذا الموضوع. وإن كان أحدهم زوجا حد الثلاثة ولا عن الزوج إن شاء. إذا كانوا الشهود ثلاثة والرابع زوج، وشهد الزوج على زوجه مع ثلاثة آخرين، قالوا أما الثلاثة يجلدون، لما تجلد الثلاثة مع أنهم أربعة؟ قالوا لأن الرابع زوج، والزوج متهم لأنه لا يقوم بهذا إلا وفيه عداوة يريد الانتقام، فلا تقبل شهادته، فترد شهادته. فإذا ردت شهادته المفروض يجلدون كلهم، ويقال للزوج إن أردت أن تدرأ عن نفسك الحد لاعن، لأن الله عز وجل جعل هذه خاصة في الأزواج، لأن الزوج قد يرى فاحشة في أهله، فلو قتله قتل الفاعل قتلوه به، ولو أقام الشهادة وحده جلدوه. فلما كان هذا يحصل به غيظ شديد ويتأذى به أسر، جعل الله مخرجا لهذا الرجل الذي رأى أن أهله انتهكت حرماتهم، فهذا يلاعن لأجل أن يدرأ عن نفسه الحد. ما معنى يلاعن؟ يذهب إلى القاضي ويقول هذه فلانة رأيتها مع رجل، أو أن الرجل رأيته دخل عليها، فيقال له في هذه الحالة البينة أو تلاعن. البينة يعني أربع شهود غيره هو، لأنه هو متهم، أو لاعنها لأجل أن تدرأ عن نفسك الحد. فإذا لم يلاعن يحد هو حد القذف، والملاعنة أن يقف أمام القاضي ويستدعيها هي كذلك، ويقول فلان هذه فلانة زنت برجل أو كذا، ثم يطلب منه أن يقسم بالله أيمانا أربعة سماها الله أيمان، وهي شهادات أنه صادق فيما يقول أن فلانة فعلت الفاحشة، وتقوم هي كذلك تشهد أربع شهادات أن هذا كاذب، وإني أنا من الصادقين، وأن هذا كاذب في دعواه، وأنه لم أفعل. فإذا تمت هذه فإن إما أن تقر فيقام عليها الحد وهو الرجم، أو أنها لا تعترف فيدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. تقسم الخامسة ويبين الله عز وجل إن الله عز وجل يطردها من رحمته إن كانت كاذبة، ويخوفونها. فإذا لاعن هو ولاعنت هي انفصلا، ولا يجوز العود إليها بحال من الأحوال. هذا يدرى عنها العذاب. الآن يقول إذا جاءوا 3 والرابع الزوج، يقال للزوج لا تقبل شهادتك، أما 3 فيجلدون لأنهم ما كملوا العدد، العدد ناقص، والله عز وجل اشترط 4 شهادات. وهذا الزوج يقال له إما أن تجلد معهم أو ادفع عن نفسك العذاب بالملاعنة. هم خيروا بين أمرين، لكن أحيانا الملاعنة تأتي واجبة ما يخير فيها الرجل، كما لو أراد أن ينتفي من هذا الولد الذي من هذه المرأة، قال هذه آدم ولدي، هذا يجب أن يلاعن، ما ليس له الخيار في هذه. واضح هذا؟ اسمعوا ما يقول المصنف. قال وإن كان أحدهما زوجا حد 3، كان أحدهم يعني أحد من أحد الشهود، نعم، حد 3 حد 3، نعم، ولا عن الزوج إن شاء، ولا عن الزوج إن شاء. هذه العبارة توهم أن الرجل مخير لاعن أو لا تلاعن، لا ليس كذلك، الرجل مخير بين أن يجلد أو يلاعن، إما أن يجلد جلد الفرية لأن ما في بينة، أو يلاعن لأجل أن يدرى عن نفسه الحد. نعم. وإن شهد 2 أنه زنى بها في بيت أو بلد. الآن مسألة ثانية، أراد أن يقول أن أحيانا أداء الشهادة فيه وصف، بعضهم يعتبر أن هذه الشهادة فيها تناقض، وبعض أهل العلم يقول هذه لا تناقض فيها، فذكر هذه المسائل التي اختلف فيها أنظار أهل العلم. هذا الكتاب لطلبة العلم، والذي يسمع لعله يستفيد إن شاء الله. نعم. وإن شهد 2 أنه زنى بها في بيت أو بلد، وإثنان أنه زنى بها في بيت أو بلد آخر، فهم قذفة وعليهم الحد وعنه جاءت 4 شهود، والقاضي يستنطقهم، هل شهدت بكذا؟ نعم. وهل رأيت كذا في كذا؟ نعم. في أي مكان؟ قال في البيت الذي هو شرقي الكعبة. وسأل الثاني هل رأيت؟ قال نعم. وعرفت الوصف؟ قال نعم. في أي مكان؟ قال في المكان غربي الكعبة. أو أحدهم قال رأيته في قرية هجر، والآخر قال رأيته في قرية بني سعد، فما ينفع هذه، دل على أنهم متضارب. هؤلاء يقذفون، هؤلاء قذف ويجلدون جلد القذف. ولو أحدهم قال متى رأيت هذا، متى، سؤال عن الزمان، وأين رأيت هذا، سؤال عن المكان. فسألوه عن الزمان فقال يوم الأحد مساء الأحد بعد العشاء ليلة الاثنين، والآخران متى رأيتما هذا، قال رأيته يوم السبت أو ليلة الأحد. هذه اختلفت الرواية، دل على أنهم الشهادة فيها تناقض، فهؤلاء يجلدون جلد القذف. نعم. وعنه يحد المشهود عليه وهو بعيد. وعنه في رواية نسبت إلى الإمام ولا تصح، لكن قال بها أهل العلم، قال لو أحدهم قال أنه في بيت والآخر في بيت، قالوا يحد المشهود عليه، يرجم إن كان محصن، ويجلد 100 جلدة إن كان غير محصن. لكن قال هذه الرواية ضعيفة جدا، لأن رؤية الزاني في بيت ثم رؤيته في مكان آخر دل على أنه فعلين ما هو فعل واحد. والشهود الأربعة لا بد أن يأتوا بالشهادة على فعل واحد. نعم. وإن شهد أنه زنى بها في زاوية بيت وشهد الآخران أنه زنى بها في زاويته الأخرى, أو شهد أنه زنى بها في قميص أبيض وشهد الآخران أنه زنى بها في قميص أحمر. كذلك هاتان المسألتان مما اختلف فيها أهل العلم, هل تقبل الشهادة أو تعتبر متنافية. أحدهم قال رأيته في البيت في زاوية كذا, والآخر شهد أنه في زاوية أخرى من البيت. قالوا إن كان البيت صغير فلا يمنع أن الرجل أو المرأة تتحرك من زاوية إلى زاوية فيجلد فيقام الحد على المشهود عليه. وآخر قال لا يقام الحد, ثم أرادوا أن يوفقوا بين القولين بين قولي الأئمة المختلفة هنا. قالوا الذين نفوا عنه الحد لا يقام الحد على المشهود عليه, قال البيت صغير ولا مانع إذا كانت الزوايا متقاربة أن يتحرك. والآخران لما نفى ومن قال بنفي الحد عليه وإنما هؤلاء قذف قالوا البيت كبير ولا يعقل أنهم شهدوه في مكان واحد في زمن واحد في زاوية ثم ينتقلان إلى زاوية أخرى. هذا الخلاف بين الأئمة. نعم. ويحتمل ألا تكمل كالتي قبلها وإن شهد أنه زنى بها مطاوعة. أما لو اختلفوا في القميص قال رأيته في ثوب أبيض والآخر قال رأيته في ثوب أخضر, قالوا لا يمنع أن يكون عليه ثوبان, فرأى أحدهما طرف الثوب والآخر طرف الثوب, أو لا يمنع أنه يخلع القميص ويرتدي قميص آخر, فليست هذه الشهادة بمتناقضة ولا متنافية, يقام الحد على المشهود عليه. نعم. ويحتمل ألا تكمل كالتي قبلها وإن شهد أنه زنى بها مطاوعة وشهد آخران أنه زنى بها مكرهة لم تكمل شهادتهم. وهل يحد الجميع يعني أو اثنان قالوا أنها طاوعت وآخران قالوا أنه أكرهها, فالروايتان مختلفتان, لا يقام الحد على المشهود عليه. وهل يجلد الشهود؟ بعضهم قال يجلد الشهود نعم, لأن المطاوعة غير المكرهة, المكرهة لا تجلد لا يقام عليها الحد في حال من الأحوال لأنها غير راغبة, ومن شهد عليها بالزنا فهو قادر. وأما الذي قال أنها مطاوعة لو استكمل الشهود أقيم الحد عليها, فلما كان الشاهدان الآخران أنكر المطاوعة فدل على أن هؤلاء قذفة فيجلدون. ومن قال لا يجلدون قال يحتمل أنه في أثناء كذا قام صراخ أو ما نعته أو ما إلى ذلك. نعم. تفاصيل, الله عز وجل ذكر هذه الحدود وبينها في كتابه سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وفصلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا ينبغي للفقيه والمحدث أن يأتي بمثل هذه الأحكام لعامة الناس على تفاصيل دقيقة, لأن هذا مما فيه إشاعة الفاحشة, وكثير من الناس أو بعضهم قد يأتيه نزغات الشيطان والمرء يتقلب قلبه تارة في تقوى وصلاح وفي لمح البصر إذا هو انحرف. ولذا من دعائه صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك, أنت في لحظة تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وإذا الشيطان عرض عليك الأسهم والتجارات فأصبحت تردد هذه الكلمة بلسانك، قلبك مو معك، ومن لم يكن لسانه وراء قلبه فيأتي بالباطل، تقلب القلب. أنت تقول سبحان الله والحمد لله، وإذا امرأة سافرة أمامك ذهب العقل، وإذا اللسان يردد كلمات لا يدري الرجل ما يقول. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. هذا دعاء مهم، اللهم صل عليه وسلم تسليما، تلجأ إلى الله عز وجل. فكنا في أي باب نتكلم احنا؟ وهل يحد الجميع أو شهادة المطاوعة على وجهه؟ فالشهادة تختلف بين المطاوعة والمكرهة. أما المكرهة فهذه لم ترضى بهذه الفعلة فلا يقام عليها الحد، ومن رماها يجلد جلد القذف. نعم. وعند أبي الخطاب يحد الزاني المشهود عليه دون المرأة والشهود، وإن شهد أربعة فرجى أحدهم قبل نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. ذكرنا أن مثل هذه التفاصيل لا ينبغي أن تعرض على الناس دون مناسبة. لا يصح لواعظ ولا فقيه ولا محدث يقوم يتكلم في الناس من باب بيان أحكام الله في الحدود، إنما تعرضنا هذا لأن هذا المجلس مجلس علمي، ونحن نقرأ في كتاب، وجئنا على أبواب الحدود، ولا بد أن نعلم الفقه. ويحضر هذه الجلسة من يحضرها ممن يحب أن يسمع كلام الله، وهذه المجالس التي يتدارس فيها العلم مجالس مرحومة. قد يأتي الإنسان إنما أراد قضاء الوقت، وآخر أراد أن يتعلم، وآخر أراد أن يستمع، إن أعجبه الكلام إن لم يعجبه انصرف. فقد تأتي هذه المسائل فإن لم يكن القصد صحيح، وإلا تحرك شهوة المرء والشيطان خلفه. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ولذا لا يصح للواعظ أن يقف ويقول للناس رأينا بعض الجرائم، جاءوا الشباب فدخلوا المتجر، ما ينبغي. أو يقول أن صاحب التجارة أراد أن يعرض بعض بضاعته على بعض النسوة فلاعبنه، لا ينبغي. نسمع كثير من المعاض يأتي أراد أن يقول للناس أن هذا منكر، وصفة المنكر كذا وكذا، ما الذي يفيد الناس إلا أن تحرك كوامنهم؟ فلا ينبغي. والناس ليسوا على مستوى وليسوا على سواء فيما هذه المعاني. والمقصود أننا نتحدث عن هذه لأنه كتاب علمي، وطلبة العلم يحضرونه ليسمعوا، فنأتي بهذه. فإن تعرضنا لتفاصيل إنما جاءت عرضا، نسأل الله التوفيق والعافية، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. بسم الله. فضيلة الشيخ، هل الاستشهاد يكون على البنت والأخت وجميع القريبات كما هو على الزوجة؟ والآية تقول واللذان يأتيانها منكما فآذوهما، ما نوع الأذى وكيف يكون؟ واللذان يأتي، هذا الأمر في أول الإسلام قبل نزول الحدود، كان إذا عرفوا شهدوا على رجل وامرأة بالزنا المرأة تحبس حتى الموت أو يعلم توبتها، والرجل يؤذى، والأذية يقال له أنت فاجر، كيف تفعل الفاحشة في هذا المجتمع، اذهب يا، وهكذا يؤذونه إلى أن يعلم توبته. ثم أنزل الله الحدود فكف عن ذلك. والله عز وجل أمر بإقامة الشهادة وإن كان قريبا لك. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. لأنه لما تقوم بالشهادة قل هذا فلان غني، إذا ساعدته على هذه في المستقبل يعطيني كذا ويمنح لي كذا ويهيئ لي كذا، أو تقول هذا الفقير ما لي ما له، لو تركت شهادة الشهادة التي يستحقها ما ضرني وما أذاني. والله عز وجل أو يقول أن هذا أبوه كيف أنا أشهد عليه، أو هذا أخوه. فإذا كان كذا الستر أولى. إذا رأيت مثل هذه الفاحشة أستر وانصح الرجل قبل أن ترفعه للحاكم، فمن باب أولى من ابتلي بأحد أقاربه يفعل مثل هذه الفجورات الستر أولى. نسأل الله العافية والتوفيق. نعم. هل يجوز للمرأة الحائض أن تطوف وتسعى؟ لا، ما تطوف بالبيت، طاف بالبيت صلاة. فإذا طافت بالبيت وهي طاهرة وصلت ثم ذهبت إلى السعي وجاءتها العادة تكمل، لأن السعي لا يشترط له طهارة. يقول السائل: اعتمرت وعمري 10 سنوات، فهل الأجر يكون لي أم يكون لوالداي؟ لا لا لا، يعني السن لا دخل له في الثواب، إنما هو البلوغ. فإذا الرجل احتلم وعلم أنه رجل لو كان 10 سنوات فذاك لك، فإن لم يبلغ فثوابه لوالديك ولك في ذلك فضل وأجر إن شاء الله. نعم. السؤال في النحو يا شيخ: يقال الكلمة ابن بإثبات الهمزة إن جاءت تسبقه علم، وتنفى إن جاءت بابن علمين بين علمين، فكيف نوفق بينهما والآية تقول عيسى بن مريم؟ هو أراد أن يقول ابن همزة وصل، فإذا نسبت زيدا إلى أبيه زيد بن محمد، أما إذا جردته من النسبة قلت ابن بهمزة قطع، فإذا ونسبت هذا إلى هذا جئت بهمزة الوصل. ثم أراد أن يقول أن الألف تحذف إذا نسب الولد إلى أبيه، أما إذا نسبته إلى رجل مشهور فتأتي بالهمزة كما هي. وهذه مسائل في قواعد الإملاء ما تنفعنا نذكرها. وصلى الله على نبينا محمد وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك.